أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله لتدخلن المسجد الحرام لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم أشداء محمد رسول الله والذين معه أشداء ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى فاستوى على سوقه يعجب الناس مغفرة وأجرا عظيما. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما خلق الإنسان من صلصال كالفخار مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي

حياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد فادخلي في عبادي وادخلي جنتي فادخلي في عبادي